ثم رفع إلى مقام الوزارة، ثم جاء الأمر بالإيقاف عن الإمامة والخطابة، عن الإمامة في المسجد هذا والخطابة في جامع الملك عبد العزيز. فأنا لا أم أحدا ولا أخطب جمعة، لكن الدروس نسأل الله لا يتعرض لها أحد إلى الآن باقي على حالها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.